فضيلة الشيخ يقول: ما هي الطريقة المفضلة لديكم في ضبط الحديث مع السند، وما هي الطريقة المثلى للاستفادة والخروج بالفائدة الكبيرة من كتب المطولات كشروح البخاري وغيره؟ والله أنا طبعا يعني ضبط الحديث مع الإسناد هذا من خلال يعني أمرين: مداوسة أهل العلم والأخذ عن أهل العلم فيما يتعلق بالحديث والرجال، والأمر الثاني كثرة القراءة. كثرة القراءة، نعم كثرة القراءة حتى بالنسبة للشروح وكذا، المذاكرة وكثرة القراءة هذا مما يثبت المعلومة تبليغها. نعم.